الذي يريد التعجل اليوم ثم خرج قبل غروب الشمس ثم رجع يعني خرج إلى العدل أو خرج منها ثم رجع بعد غروب الشمس للرمي، في شيء هذا يا شيخ؟ يجب أن يتأخر ولا يتعجل.